بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله بحول الله تعالى في هذه الليلة المباركة، الحق بالنسبة للسلاسل، ويمكن أن نبدأ سلسلة تمارو خطر رمضان لقربية أتوبت، ثم إن شاء الله سنعود إلى ربما إلى منهج السلسلة بعد رمضان إن شاء الله. بديس حضرت ميرت يوفقنا الطاعت إن شاء الله. ما شلك نسوي في الحصة الماضية على موضوع مهم جدا، وهو موضوع ليلة الإسراء والمعراج. الحق يلقى الموضوع تسمى ضجر رغلب، ليس فوائد وعبار رغلبات تحتاج إلى وقفات عديدة. إن شاء الله هذه يمكن سوف تأتي فرصة أخرى للعودة وللوقوف عند هذه المحطات بإذن الله تعالى. كذلك السؤال لك، في أيام عظيمة وفي شهر مبارك لابد نتوقف عند هذا الشهر، كيف نتعامل مع هذا الشهر ومع هذه الأيام المباركة؟ مش لكن السنة مارو أن منطلق النقع، مش لان قرر في سلسلة تسكية قبل ما نج أي قشرة في الحياة لابد أن يكون غرنا قل منطلق. قل منطلق يصح أنسن إدارنا قد ما إلى نرسين إمارو لبنان مش كده السن منطلق دين دمنا خطي دين دمنا، قلنا عليه أن ينطلق من مرجعية، عليه أن يحدد مرجعية ينطلق منها. أول مرجعية تتبتى أن في الحياة في الواقع توجد هناك عدة مرجعيات، ولكن المرجعية التي سوف نعتمد عليها ونزوغ في سنك حرغ سنة تفتت خنرت البلنغ، وهي قضية مرجعية أن يكون الوحي هو المنطلق، المنطلق في كل شيء. معنى بتنقص أن في السر أي شيء في هذه الحياة أدرك بغات قيمة غيشرة أسجغ القيمة وستجغ القيمة، القرآن الوحي هو الذي يحدد ذلك. أكاني ما رد بالكتاب القرآن أتسرصغ في ديسك معنى أدسغ الضبع بتتجا ربما قعوس إلى ذني تمجيدة أدتشر أدي حمق هامي على خطر شغرس. القرآن هي عبارة عن قيمة عظيمة في نفسه، ديك القيمة تزعلك أشيني يهاني يوتي حكي طامرت أرباش الضبع كتاب القرآن طامرت معنى ليرقب الكرام طس أدنى من كرامتي القرآن العظيم واضطرار مع الكتاب. السؤال يمر نفس الكتاب أكنت نوي إلى بلد آخر، إلى بلد كافر، إلى بلد الإلحاد، أنجي نفس العملية بتغذ جان وتحرشن وتجند الحيط، ربما لو وسد يجد احتفل بهذا الإنجاز هامي، لأن القرآن عنده لا يساوي شيء. نغلي يرقب أن القرآن هو السبب لكثير من مشاكل في بلده في حياته. إمار كل حد بتتجل قيمتي بالسيون إمار ويستنشين القيمته معنى قيم الأشياء من أين نستمدها. الوالد نغرس القيم نشغرس القيمة، الوالد نغرس القيمات دبتت منها دبتت الدليل غرس القيمات بتت الدليل والدي نغرس القيمة شاد القرآن نغرس القيمة أكانت نضبع إمار وقعد زقين نغا الوالد نغرس القيمة نغلاش ها غرس القيمات بتت الدليل ها بتت الدليل أكان يمارو يقل حد يسب أسيس بممتش نغطى في ديقل حد يتزقى في بابسنا في ممس بتغط جا بتغط جا ها أطبار دي صوارك ها لا شك أنك تحمقد أتزويد استحمقد هذا يمكن أزود توتر بتيتجي هامي لأنه يوضعك القيمة من القيم الكبيرة. إمارو من يحدد هذه القيم هو الوحي. توني لا بد تنجل بل نغدى وحدي خطر ربطة يزوين غلمين دار أقيم تجيس القيمة القنشرة مثل لا يستحق نغس نجل القيمة تزعلك ديس القيمة مسح لا يحتاج إلى تلك القيمة الكبيرة، وفي نفس الوقت لن يفسي ونغس القيمة تزعلك وسنتجي القيمة. ثم من بين هذه الأمور يمارو أنزوى إلى شهر شعبان. قبل ما أنزوى إلى شهر شعبان أنزوى إلى الوقت، إلى قيمة الوقت. الوقت غرس القيمة نغلاش الوقت الحياة نغرس القيمة نغرس القيمة الا واشي رقبت مني عادي مسح بالمسح تحس سيدي القمت نانا شي مارو بالمسح تحس سيدي القمت مثال غرش الموعد الطياره الديمار الطياره مثلا يمارو 8 ناناش لازم 7 لده شتيتي وديني 7 ودقيقه طورت صلاحيه بطاقه تجاه هناك تدرك قيمه دقيقه برك كي تقيم قيمه قرص دقيقه يتبارك اي دقيقه يتبارك مسح ني غاتش 7 والتوسيد خلاص داني تدرك حقيقه قيمه الوقت توني في الدنيا كذلك في الاخره سوف نجد ان كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يتوينا الى مشهد هذا الانسان في الدنيا ثم ينقلنا الى مشهد اخر في الاخره تلقيتي تكلب الى فرصه يا رب وشيت فرصه واحده اعود الى الدنيا وشيت دقيقه تبارك وشيت ساعه تبارك بتغطي الجديد لعلي اعمل صالحا فيما تركت داني حقيقه لبنادم يدرك قيمه الوقت عند الموت عند الغرغره او عند لقاء الله سبحانه وتعالى يتكلب ربي يسيرني بس الوقت باش كدي عاود ادي جن اقل عمل بلا انا في مارو نشنين يغلب السجنة لا يدرك قيمة الوقت رغم أننا دين النغ خاصة في صور الصغار ربي كل مرة يتجلس الوقت والضحى والليل والفجر والعصر إلى غيرها معنى يقسم بكل أنواع الوقت هامي باش كشي نيمة ربي ولجلس القشرة غير بتاع إلا عظيم جدا والعصر إن الإنسان لفي خسر معنى أبدو تستغل الوقت وأبدو تعصير الوقت في الخير تلقش لي فيه الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات معنى ملأوا وقتهم بالنوم ملأوا وقتهم باللعب أدنشحن غلاش والعصر إن الإنسان لا فيه خسر مفهوم الخسران قال لك نسمى تدل خسرت خاصة التجار شين وني يخسر ولي فيغدس ولي يربح كذلك والعصر إن الإنسان لا فيه خسر مفهوم الخسارة دبت ذاني ولينا نشر الوقت باللعب والنوم والفارغات واللهو واللغو لا استغفر الله الخاسر دي دوني وإنما الناجح والناجي من يعصر وقته ويملأ وقته وعمل الصالحات وتواصوا بالخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والتوفيق يكون بالتوفيق لإدراك قيمة الوقت إمارو هذا الشهر شهر شعبان نصو إمارو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بتيت تجا شعبان في شهر شعبان بتيت تجا أنسيوا إمارو إن شاء الله في هذا الدرس على شهر شعبان من زاويتين زاوية على شعبان نفسه ومن زاوية أخرى شعبان باعتباره مقدمة لرمضان نغر رمضان يسني بسنة نسيو ديس أنسيو في شهر شعبان أنسيو كذلك على أساس شعبان مقدمة لرمضان أن نبدأ يمارو بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف شي تغير قبل شعبان بتي تغير تجه شعبان يلا الحديث بتي تغير تجه كان كثير الصيام قال الصحابة أنه تغنرق من الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم ويحرص على الصيام مثل شهر شعبان تقريبا زومات كومبلي إلا أيام قليلة طبعا الصحابة غرسن يقل فضول غرسن السؤال غرسن الاهتمام معنى حتى يسيرون خلف الرسول خاطي السؤال تقرع يجبرك السؤال بشك أتبع ننت يا رسول الله نراك تكثر من الصيام في شهر شعبان هامي إجوا باسم قال شهر يغفل فيه الناس شهر بين رجب ورمضان لأن رجب من أشهر الحرم المقدسة عند العرب وعند المسلمين وشهر رمضان كذلك من الأشهر المعظمة جامد تغارنس الطاعات ولكن شعبان التاس زمار جرس شهر يغفل فيه الناس ديس الغفلة تغلبت ما ردنا سنرقب إلى هذه الغفلة كذلك ويرفع وترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إذن غرنا ذني سل أسباب السبب الأول أنه هو شهر الغفلة والشهر الثاني أن والسبب الثاني أنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى ربي العباد. أدنس نبدأ يمر بالغفلة. النفوس يمر الشياطين الإنس والجن. الشياطين يوحون إلى أوليائه. بتتجن في هذا الشهر. توجدن دي رمضان. بتتوجدن. توجدن دي الفلام. توجدن دي الفكاهية. توجدن دي المصارح. توجدن دي المسابقات. توجدن أعمال. أعمال باش كتسلها نمد من رمضان. نسمنا نمد من رمضان ليا لكن وجدهم دا الفيلمو لكن وجدهم دا المسابقتو لكن وجدهم دا سهرتو لكن وجدهم دا رحلتو لكن وجدهم لنا لنخدم آلاف من أجل هذه صناعة هذه الغفلة. إمار الغفلة تنفق فيها الملايين من أجل هذا الأمر. كذلك يغلب مد نيمار كان السي بتا تتفكر ديمار أدنى سي ماهوش الواقع أنا بتا تتفكر والسنو ما هو الشيء الذي يشغل بالك أني لاني بيش تفكر تقعوجة تفكر دي صد تشير دميت لي دغرو معنى ميت جور دغلا بتا تتفكر ربما لاني غلب ميت نتفكر بتا غاديش رمضان بتا غاديش رمضان تزميت سميت شربة أيسوم إلى المخص إلى دينية أرجو مثلا أننا أبدأ لغو بس تطر فيه المسلسلات لنوجد نتخيمة نسل ربما يغلب مد نسجنا ليتمنى أجلس هذه المناسبة باش كذي فرج هذه الفكاهيات. كذلك الأمر الثاني كذلك قال لك أن ستة كانت تعاشت لبنادم متغرية ليس زادية ليتاود ليساغد ليتطارف لا أنا فهم عيب السنة معنى يغفل وليقر غيب السنة معنى الأول لا الأول هو من الأمور المحرمة خاصة أنها سوف تشغلك عن الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث. أما الأمر الثاني من المباحات من المباحات مسح وليمكن أغنى تستغفل سجيشرا لن مهم جدا وهو التحضير لرمضان والتعامل الجيد مع هذا الشهر العظيم. نكتفي بهذا القدر في قضية الغفلة. أما في قضية العرض تصور أيها المؤمنون أيها المسلمون صحيفتك وصحيفتي وصحيف كل مسلمين سوف تعرض على الله سبحانه وتعالى سوف ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. أعمال السنة سي رمضان زوان إمار والشعبان كل الأعمال سوف تعرض إلى الله سبحانه وتعالى. صحيفة وما أدرك ما صحيفة صحيفة لكن السن باللي وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها التواري ديس كلش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إمارو قاع نسول كل قلت غير الصحيفة سيمارو شتات لا تليغ ربي سبحانه وتعالى ديس الأعمال أون صحيفتو إما أش تصفرح أش تسيلي مقامك عند الله سبحانه وتعالى إما أش تصوتها تتسندخ ديس كلش ديس كلش إمارو كل قلت سجنة غادي فكر دا وحدي قمة غالتالي بتا ديس أون تكر دايو بتا ديس. أول شيء هاد الموقف كران ذي قشة قاعد تجت تخل لازمة تنج لأن مرات لبنات ميلا يجوري يجوري يجوري يخدم في أي مشروع لازمة تسكت الوقت أديبت بد ستوب بد درقبت لي دابريد صحيح نغاها أني تتجد دين دم نغاها تربية الوالدين تشل أسر تشل تجور بريد نربي دين دم نغاها لابد أن يكون هناك يوم تقويمي يوم للتقييم والتقويم يوم للتشخيص هو سنطر وكلان دين دم نغاها ماشي خسر بي ماشي كيختمني غنغاها طمطوطيك نشين. كذلك المجتمعك تحلوتك شركتك أرجوكم هذه الأمور لابد أولي مكن لبنادم أقيم يجورا مني برك يجور يجورا مني وخلاص أعزم مني ديما المجتمع مني ديما العرس مني ديما دمدني ديما يت معنا الروتين يومي دوني وزغات وني ووري وزغات قبل 10 سنين بعد 10 سنين ولي تفكر ولا مرد بورقة وقلم ويس لك غبريت نغاه والله كان أكن نجتوني برك الحياة نغ قيم تقيمي من نغ نتقيم طروان نغ نتقيمي من نغ تظلت نغ زومي نغ دي بسيو إن شاء الله دي غد يز درس في كيفية تقييم الصيام أن نركب أزومي نغ إلى ما تيخسر بي نغاها دي غد يز هذا الدرس إن شاء الله مع تسمى بسوس في رمضان. لا كذلك هذه الأمور في كل الأشياء في كل الأعمال نخص إن شاء الله ربنا يوفق كل حد كل حد يتكلم غادي يطور لكن نرقب هذه الامور هذه الجهود في الشركات الحمد لله بدنا تقوم لنطور الشركات مثل لنتزعلي كنت لنتنمن لنتكوتر معنا لنديني عدة تطورات على مستوى الاقتصادي الحمد لله رب بدي استمر رب بدي بارك خاطر الحمد لله المشاريع نغلى الجور تكمل لاضو معنا المجتمع الجوري تكلم بسم الله ريال وجار مدى الحمد لله مدنا تجارنا لنتلبن هذه الفراغات وهذه الاحتياجات بتد مع ناس معنى الذين يقنوب دي الذين يقنوب شمعة حونا ما شاء الله مستحوى بالمقابل إلى غرنا دي نقشرة قناص المدارس يقشرة قناص الأسرة يقشرة قناص تروانا يقشرة قناص عشرين يقشرة قناص مع أونيفسيون كذلك كمنهج كمنهج يشتد الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد كذلك سطره القرآن لابد أن ننضبط به كمنهج هو فكرة العقلية كل مرة تجور ديك الخطوة بد قومي منش أنا عودة ندول إمارو تقوي من إمانخ إمارو شتات صحيف تتش تقصد نوت غسل شتات ولي بتت كلبت أتكون ديس أون صحيف تو ساعة ساعة شتو شكت لورقت النفود مش مشرق يوم أطبيضو الوجوه إن شاء الله ربادي جود ما ونقع عماري دي ملان وطوض ويضن مشرقة هامي سبتا هامي يضوض دماج هامي تفرحات تيرطا معنا بالسعادة هامي متى تفيد صحيفة تاج تفيد ديس أعمال صالحة ترضي الله سبحانه وتعالى رفعتك درجات في الجنة قربتك إلى الله سبحانه وتعالى جعلتك من أهل الله الذين هم أهل بس من أهل الله سبحانه وتعالى من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى من أهل ولاية الله سبحانه وتعالى يقول خير داز علوك أن تكون ولي من أولياء الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت كذلك أدي يمكن صحيفة تجد العكس إن شاء الله ولدي قسجن غوي تكون يا مان أدي في صحيفة تص تشور بين السيئات يكر شوية المدن السرتشوس شهادة الزور معناه مشاكل قطعة الرحم عدم الاتصال بالقرآن أدي في صحيفتهم مليئة مليئة مليئة بالمعاصي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا بتغت كون دي مارو مترق بالصحيفة تشماني بتغت الجه ودمتش هدي برشان أتتتب جناتش أتندمذ يوم يعض الظالم على يديه ولن سجن يتمنى هذه اللحظة وظن غيق سجن غسيم سلمان يتمنى هذه اللحظة لحظة تسود الوجوه قبل أن تجد هذه اللحظة قبل أن تصل هذه اللحظة ربي الله سبحانه وتعالى من كرمه ربي إخسانه ربي إخسان غير تتشانف وسنة يتزقاين من بعيديات يتشانا مثل هذه الفرص وشانا فرصة رجاء وشانا فرصة شعبان مرتس كذلك فرصة رائعة وهي فرصة رمضان الفرصة اللي مارو هذه الأعمال مدد دي غلتولي صحيفتك مدد دي غلتولي هي فرصة أضل ديس مارو بد ضل ديس فكر قابت التوقت جيتسي رمضان يزوان ألي مارو معنى سورة تفديس أنضوان يمر الحسنات غش الحسنات نغلش بتد الحسنات لن تغيرش كما نزول الصحابة أغنوش الصحيفة تنصن بتد نفديس الحسنات تفديس جهاد دعوة مد نتفن في الإسلام بسببهم كل هذه الأعمال كتبت في صحيفتهم أبطال بدن بلاتي مجيدي وين بدن جور في اليتامى بدن معنى التفت صحيفته ديس أعمال كبيرة نشري كذلك نسولي منا أو سبت الأعمال الصالحة النفق في صحيفتي بتا غدا فغديس غدا فغديس ظلت قاعد ميد نظلة غدا فغديس أزومي قاعد ميد نظومة غدا فغديس بتا يجب أن أجد فيه شيء حتى نتكلم بنتي تتكلم بالمعلم تترقب مجتمعنا قاعد يتزقط من كل الجهات معنا أبواب الخير تلا مفتوحة على مصراعيها غير بتا يقل حد دولي غيس صحيح يعر يقل حد دي تبع بريدو يعر مسح الجنة وجيد زهل مسح سوف تسعد تسبل ديمانش تجي ديمانش أبريد نربي أبريد الخير أبريد الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف مع الناس في السراء والضراء وتفريج الكروبات الله لا يضيع أجر من أحسن عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الشش شين دتونات شت فرحات شتش يعجب الحال يلا إمارو كل السجن غادي يفكر معي مانس تبتد العمل انتي تلي رقبت يجد سطسس يجد سويتليس يجد سيماس ماشي قار يتسوج ليمس يشي لله سبحانه وتعالى. قال لك السلحة دي التلاتة وتفل الغار ياك وتفن في الغار توضد غفصنك تغاخت تصلح الغارني بتت نسوف غص الغارني الغار تيسن بتد معنى الغار معنى أزمة لا إشاء لا سوى لا مدل لا لنجن ضر لنجن إكت الظلمات بصح في الدنيا بالمثال ولا نشني قال لك نحتاج لكن قرب بدي سحتر وانا لكن نحتاج إن شاء الله لكن نحتاج ربي أدي يحفظ المجتمع النخ لكن نحتاج ربي أدي صوتته بس مستجنوت نغاه قال لك نحتاج يبسون السؤال يمر أون صحابة ينغ هؤلاء الثلاثة رحت شو في الغار بتت نتسفغن ما هو الشيء الذي أخرجهم من ذلك الغار عملهم الصالح كل جنس كل جن ذكر أعمال صالحة فعلها لله سبحانه وتعالى أقيمت حرت غاخت بسي بسي بسي بسي بسي بسي لم بعد ذلك جاء الفرج أوش نشيني نيمار العمل لك نقدم الأعمال نخ كل حد أدي حاسب يمس إن شاء الله ربادي قبل كل جنس جنال سوري تجيق المجهود تيم طادر جازن قامدا تجيق المجهود بس حاوس الأعمال نخ انتي ذت لترقى لمستوى لمستوى ربي أدي رزم الخيرس أدي سنزل بركات ستين ميرينس تدارنا غادي شعدي سنط النور المودة الألفة سد المجتمع معنا أربي أدي سنزل أو الخير ونغ أن في مرو الخير وطروان نغ الأساتذة نغ المدارس نغ تعشيرين نغ أن في الخير منتشر في كل مكان معنا أربي يقدر سمتي وراء الخير أوس الأعمال نغ أنت ترتقي إلى هذا المستوى نغا ونيد الجانب مزوهر الجانب العمل الصالح الزهر أدرك زغيفس خطر بتا أبت هذه النفس لم تشغلها في عملك بس في العمل الصالح وفي الهمة العالية سوف تشغلك هذه النفس متى مالي أبت تسلهي ديمان شق شرة الطب أجنا وجعلنا للمتقين إماما في الريادة نسألك الفردوس الأعلى إذا لم تشغل نفسك البرنامج شلش ديس الأعمال ترقيك إلى تلك الجنة الحياة شبتا غادي يكون ديس يلا بتا دي يكون ديس ها هذه النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل معنى تقريبا شين أشغلنا قل خيار يا لك أنا غدا يدن القي منغ يدن القي يتلقي صاحب طج دي السيئات يمر السيئات ودبتا التفد مشاكل أول دي مدن الأعراض مدن انتهاكات التفد الغش التفد طكردة التفد النميمة التفد الزين التفد السرقة التفد لشخص بالتغاديج فعلا دبي كتاب القرآن كذا لا يرزم الميكروس لا يرزم تليفون سلا في المشاهدات يا في مباريات يا في مسلسلات أو في ربما في أشياء قبيحة لا ترضي الله سبحانه وتعالى التسلسل دي درجة جهنم التجريمات حطب جهنم من يريد ذلك إذا شهر رمضان عفوا شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يمارو لازم كل جسدنا غادي يفكر ويته طبعا يمارو مترك بدي يمارو صحيف طج زقى برك يا رب زقى برك يا رب هاندي دولز يا ربي والله سبحانه وتعالى سيفتح لك أبواب التوبة والمغفرة إن الله غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ربي انتي تمسح لازم أزدو مسح كيف جاز دولت بإدراكي وبتصحيح تلك الأخطاء واستبدال تلك الأعمال السيئة بأعمال صالح سمني مارو الرسول صلى الله عليه وسلم ينس وأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم معنى لحظة رفع الأعمال لك غزومة لك طاهر معنى نور على نور لك في عبادة لك منغمس في العبادة كذلك ترفع صحيفتي وأنا منغمس في العبادة إمارو أدي يمكن كل جسجنا أدي يمكن سوف يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم أضيزون باعتبار أن الصيام يدربه على الإخلاص وعلى تنقية هذا القلب لازم أضيع صره لسدي سوف خصيص كل الأعمال السيئة والظلمات والظلم وغيرها إلا وسي أدي يمكن أدي يجدق العمل صالح إلا وسي وأحب أن يرفع أعمالي إلى الله وأنا أقرأ القرآن وأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا مثلا أسجد وأنا أصلي وأنا أتصدق وأنا أدعو كل جنس جومي مار مهم أو نشهره الشهر الخير الشهر العمل الصالح تغريت تلقي سبت الجن حد الشهر ليتجل معصية من غير لا يتفكر تجيك المعصية أدي يمكن في تلك اللحظة ترفع صحيفتك وتختم، معنا آخر شيء كتب فيه هو سيئات، ولك في السيئات سنة كاملة كما اللي ختمت به سيئة. إذن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، صحيفنا قاعدة لنتغذر ربي كل جنسجنا غمارو العمل، معنا كخطة عملية تدريب عملي كل حد ذريح معي مانس شذ أسقاس الإيمان يقضى. السنة الإيمانية انتهت، في رمضان تبدأ سنة إيمانية جديدة، مدان مارو هذه الأعمال هذه الصحيفة سوف ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. كل جنسجنا قد تعزمي مارو قبل ما أردس الجواز أتتعزم ده تتعزم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، ديني صح أتندمت سمني تغرنا الفرصة مارو دا كل جنسجنا ورقة وقلم أدياري تصفية تصفية والتجي قشرة والتجي كت معصية تقيم ديغولك. كذلك من بين المشاهد التي تحدث في شعبان مش كتختمه في حديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة نصف من شعبان، ليلة نصف من شعبان، فيغفر لي جميع عباده إلا مشرك ومشاحن سن مدن رب وصني يغفر ذنوب السن سيئة صغائر دماني مشرك ومشاحن. الشرك هي قضية علاقة الإنسان بربه، أما المشاحنة علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو العلاقته العلاقة مع ربي. الآن الله سبحانه وتعالى يطلع على على قلوبنا، أوش القلوب النغص بتلند إلى أين تميل، ماذا تحب ماذا تكره، هل أتعلق هذا القلب يتعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى، ليرقب حد ليرقب الحياة سجن حد ليملك ذرة في هذه الحياة يمكن أن ينفعه أو أن يدفع عنه ضر، خلف ربي سبحانه وتعالى. ليدوت الشرك هو أن تعتقد هناك من ينفع أو من يضر أو من يعبد أو من يخاف، خلف ربي سبحانه وتعالى تلقي سبت الجنح الدولس الذي سجن هذا الشرك هذا الرياء، يصلي لله يتصدق عفوا بس يصلي لغير الله أو يتصدق لغير الله لمنصب لسمعة أو لأي شيء، يعتقد باللي الجن رزق أزيس الجنح الرزق هو الله، نغلي يرقب يقن الضر يكتل مشكلة وتتحلي غير فلان، لا وتتحلي غير ربي سبحانه وتعالى. يدوني قضية الشرك أن نرتلب أن غنصفت ولو الإخلاص توني صورة الإخلاص، أنا عزمت صورة الإخلاص ونتحقق بمعانيها الإيمانية. الأمر الثاني المشاحن، المشاحن هي قلنا في علاقة الإنسان مع أخي الإنسان، المشاحنة وما أكثر مشاحنات وما أكثر القضايا، مد انت من غان الازواج انت من غان الشريك انت من غان، معنى لك كان في امر خطير اصوت لي حد مع اسم كذا شي بس حتى يبدد واش انت يبدد نغشتي تبديد دنا ماني الخاسر ولا نخسر ولا نخسر ثمانين داني ولا نولي سمح الا المشاحن ربه سيغفر، اذا انت خسرت مغفره الله سبحانه وتعالى. لذلك في قصه رائعه جدا في قضية الأرحام وفي قضية العلاقات خط أحمر التي قرأ ديما العلاقات خاصة العلاقات الأسرية خط أحمر، ممنوع قتل الأرحام مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف. تلاغر مقصورة النور بالضبط في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مصطح أحد الصحابة الذين طعنوا في عرض ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها يحسن إليه وكذا أقضى أقيم السوى لمسلم صلى عرضه، قرر أبو بكر الصديق أن يقطع النفقة فنزل قوله تعالى ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ترقبا شو تسميحت على بيد الحقك انت يبدأ دي منكرضك يجوز تشيبسي وندي زعلك مسحبتها تتحرم ديمانك من مغفرة الله سبحانه وتعالى، أو دي سمحت سمحت صفت ولو النوم من البغض والشحناء تنيت الدنيت ربي يجو هذه العلاقات ليتخذ بعضكم عفوا ديس الابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ماذا بي العلاقات ماذا بكم قاع العلاقات الثاني لرمضان والتقيم كتل العلاقات اصدق نسبسين الشحناء خاصة العلاقات التي تكون بين الأسر جاروة جمع بابا مع مما مع الزوجة مع الأولاد أو شيء من ذلك. أنصفت الخير تنشلين خطر الخير سوف أغنديس قعنخ أغنديس قعمخ تلقيت بتا شتنت سبب حرمان الخير من هذه البلدة. هامي عجلت من غض مع يوات عجلت من غض مع باباتش رب دي سنزل رحمات رب دي قلت زلطات توترش التالي قلت لي عمري قلت لي أول بلش قلت لي ما تطلعش رب وش يغفر ذنوبك زق يا رب يقبل يا رب اسمعني رب وش يغفر وأنت قطعت الرحمك توني شي زقعرة خط أحمر معنا مهما كانت يبي يشتامر كذا طالت أو يزمدن مسح والطوط إلى قطع العلاقة. إذن أنظر يمروا إلى رمضان عفوا شعبان تحضير لي لرمضان رمضان لك السن قن الشهر لا يسد ليس كسائري الشهر دي قن الشهر لا يسد عجلنخ نشي لك نحتاج خاتي انت اللي احتاجنا هو اللي يحتاج نشي لك نحتاج ربي يجو في هذا الشهر يقتل الجوائز يقتل الخيرات يقتل البركات دي زعلك دي زعلك يغلوبات معنا كان بدي يحكي غتشمر ولا شان غشتي العقل تخيل دبرك تخيل الخير لنا في رمضان البركة لنا رمضان وتستوعب العقل والاستوعب شغل مثلا ساعة ساعة التجار اشيني مثلا غرسلي قل موسم خدم نديس غرسلي قل موسم الصيف تجرس كذا اشيني التجارة تكون حكمة بتو تجي الريال في هذه الفترة في هذا الموسم واللي صوت تجي دقونشا كذلك رمضان دي سيكت الفرصت دي سيكت الفرصت تازعلك أبتع وتبيد الجوائزني في رمضان وتستغل الفرصتني الفرصتني وتمليقي معاس غير أبتع ربي طولة عمرك إلى رمضان آخر مسح ولدي السجن وما لا يضمن ازدي غد يسجن رمضان يمر مدن ديس الخيرات ويزعلك دي غان السي ولديس هل دي ممكن الزويق دي ولدو جد غيمانيك ليقى إيمانية ضعيفة ازدي غما يتشرغ دي زقاحية على الصلاة أتزوج الزالة تدمك لك يستدركا القرآن أماني مين داك معناه دي غزة أضرب معه من فرض خاطي رمضان يا تنطلق دي أهمية كل لحظة تستغلتت كل لحظة تتوتت شغل التاجر متوصل مرحلة تني الموسم من التجارة باسم الرائجة خاطي يسجد جمال وقتني أزود داوي سلعت ما كتفت 6 شهور قبل 6 شهور يتوت سلعت يتشارى الستوكس أشيني يا خاطر شبتها وني كل هو تحضر لذلك الموسم مديوس الموسم ني اتسنزغ وتغير تكل بغيها سي بون يغدي سلعت جي غير لافير صيغ تسم ترخص اتسنزغ يمارو سم تستغل كذلك رمضان مني سبحان الله امن مسحو كلك انا تنتبه لبسو ماشي تنتبه دونيتنا وكلك انا زواب بعيد بعيد بعيد سمني الجداد النخ ربادي قبل ربادي تحضر ديس انت ميرت يجينا نغقش راه يبها يبها يبها عمليا خاطي غير ولا والبرك تجي القشرة عمليا بات الجين تكون يقل اليوم في شعبان يوم نموذجي لرمضان بتس نتسمى خاطي بتس نتسمى شي مجتمعنا تيم جربت نتسمى ايس تيم جربت بات تيم جربت معنى تجربن رمضان تجربن نظومي تجربن قيام الليل تجربن القيام قعدت معنى يوم نسخة من رمضان تجنت شعبان تبدأ نتفد مما باب المجتمع مهم داني ديس عدة وقفات ديس عدة عبار باش معنا باش كنفهم ما نفهم مجتمعنا غيوط طروان اغتسل التمجيدة عمر صنماني تحرصن وجي بطل لا يتوغديني قنوب شي دزعلوك يتوغديني قنوب حراس مع الإيمان طروان دزعلوك انتي تتسنين 15 شعبان تتجنت يوم تاع رمضان يوم حفلة أطفلي يا دي زوم أسجن سميد أسداوين تيفيرين كذا كله تجي حامي بتيربح واللي يربح لا الباك لا البيام لا والو وانما بتا هامي قال حفلته اخطر من 100 سنه يبدا زومي ازومي يا مزوان كذلك ربي اتمنى قال الويناتني ان شاء الله ونفسي ونتقيم ان شاء الله الى غرن غمار ومنتصف شعبان زدي غادي ان شاء الله يقرب لا ديس القيام لا ديس قيام الليل ليس القيام انظر كذلك ماذا بينا الدار لازم تخير الجنواس هذا يمكن إلى واسي قال دابا تستقر مس أيام الامتحانات ولي يمكن حمال ديك إمارو تدارت لازم دي يكون ديس هاد الحدث في ليلة نصف من شعبان لازم دي يكون ديس هاد الحدث الصيام قراءة القرآن الصدقات لازم دي يكون أما بالنسبة لوسيلة يعزم أبدت وسي مكة ناضيزهم مع الامتحانات لازم دي تعاود يوم تاني هذه تكمل نكمل يوم تاني تكون ديس العائلة تقع بابا دمما مع طروانصن يعيشون هاد الحدث حدث باش كتسنس القيمتس رمضان يزوم يدا وحدي، كذلك تحضير لرمضان ان شاء الله ربي يضيض له لو النغ اديف ولو النغ شون بمحبه رمضان بترقب استقبال هذا الضيف الكريم العظيم. ربي ان شاء الله اغني وفق، اغني يسر، اغني سهل هذه الطاعات ويحبب لنا هذه الطاعات. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفره والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين.